نقص عليكم مشهدا من فيلم أماديوس عن الموسيقار النمساوي أماديوس موتسارت. في بداية الفيلم نرى الموسيقار سالييري في مستشفى المجانين جالسا في القاعة أمام البيانو، ونرى شخصا يسأله: لماذا دسست السم لموتسارت؟ تنهد سالييري العجوز وقال لزائره: اسمع، وعزف له قطعة صغيرة. قال له: لمن هذه القطعة؟ لم يعرف الزائر. ثم قال له سالييري: اسمع قطعة أخرى، وعزف له قطعة صغيرة جدا جدا مدتها 4 ثوان فقط، وقال له: لمن هذه الموسيقى؟ قال الزائر: هل تمزح معي؟ طبعا هذه لموتسارت، إنها موسيقى ليلية صغيرة. لقد كان اللحن الأول الذي عزفه سالييري من ألحانه هو، واللحن الثاني لموتسارت. لهذا السبب دس سالييري السم لموتسارت. كان أصغر لحن لموتسارت يدخل القلوب بلا استئذان وينتشر في كل أوروبا، وأما جهود سالييري الموسيقية فلا يأبه لها أحد. طبعا الفيلم المذكور ليس وثيقة تاريخية، ليس مؤكدا أن سالييري هو الذي قتل موتسارت بالسم ولا بغيره، لا بل يقولون إن هذا مستبعد جدا. المهم أن موتسارت أخمل عشرات الموسيقارين في زمنه بقدراته العجيبة. وعاش موتسارت 35 سنة فقط على وجه هذه الأرض، ولكنه ترك موسيقى من أحلى ما عرف الناس. ورغم مرور 215 سنة على وفاته، ما زالت موسيقى موتسارت تذهل العقول بجمالها وبعبقريتها. نستمع إلى ذلك اللحن الذي ميزه الزائر فورا، إنه الحركة الأولى من موسيقى ليلية صغيرة لموتسارت. Thank you.